السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الرائعة والغريبة في حياته صلى الله عليه وسلم، والتي نخرج منها بعبر لا تحصى ولا تعد، وهي كرامة كبيرة جدا لشعب أصيل يشاهدنا الآن، وهو الشعب المصري الكبير. في زمن تقطعت فيه الأرحام يا إخواني، وعدى فيه العرب القبائل العربية بعضهم على بعض، كان يعدو الأخ على أخيه، القبيلة على القبيلة المجاورة، الرحم كانت مقطعة، وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا. في هذا الزمن الذي تقاتل فيه الأوس والخزرج في يوم بعاث وقبل يوم بعاث وبعده، فسالت دماؤهم، وهم من عائلة واحدة، الأوس والخزرج قريبين جدا جدا في النسب، هم الاثنين الأنصار يعني أصولهم واحدة، لكن تقطعت بينهم الأواصر تماما، ودارت الحروب وسالت الدماء، وهكذا فعلت بنو هاشم مع بني مخزوم، وكان هناك حروب كبيرة بين الطوائف ومشدات كلامية ومشاكل تنافسية، وأدت إلى مشاكل كبيرة جدا بينهم في هذا الوقت الذي كان يقول فيه الشاعر: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني يعتدي على الآخرين، يعتدي على أي أحد، إذا لم يجد أحدا يعتدي عليه يعتدي على إخوانه، وأحيانا نعتدي، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. كأنه مضطر أن يقطع في رحمه وأن يقطع أوصال عائلته. هذه كان الجو العام الموجود في البلاد العربية، وما كانش الجو ده مختلف عنه كتير في بلاد العالم كله، ما كانش الجو مختلف عن كده في بلاد الرومان أو في بلاد الفرس أو الهند أو غيرها. يأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويعلي من قيمة الرحم صلى الله عليه وسلم، ويجعل الارتباط بهذا الرحم ارتباطا وثيقا، لدرجة أن الذي يخالف هذه القضية، قضية الرحم، فهو يخاطر بموقفه أمام الله عز وجل يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قضية من القضايا الأساسية. لكن الموقف الغريب يا إخوانا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف جعل رحما وصلة، لا أقول لفرد من عائلته ولا لأحد أفراد قبيلته ولو حتى من بعيد، لا، ده خلال شعب كامل، نتيجة أن هذا الشعب منهم رأى قريبا منه صلى الله عليه وسلم. شيء غريب جدا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو موقف فعلا أغرب من الخيال، قال: إنكم ستفتحون مصرا، وهي بلد يسمى فيها القيرات، مصر اللي احنا دولتنا اللي احنا عايشين فيها ديت. بشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصحابة انهم سيفتحون مصر، انكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيرات، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها. ليه؟ فان لهم ذمة ورحمة. الرحم سيدة هاجر رضي الله عنها وعليه السلام، زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي جاء منها إسماعيل ثم جاء منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فصارت السيدة هاجر رحم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة هاجر بمفردها ولا عائلتها بمفردها، ولكن يصل الشعب الكبير، شعب مصر، ويأمر صحابته ويأمر المسلمين جميعا أن يستوصوا بهذا البلد خيرا، وأن يستوصوا بالشعب المصري خيرا. لماذا؟ لأن لو رحم متصلة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذه من أبلغ كرامات الشعب المصري، أن له علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلاقة كما وصفها صلى الله عليه وسلم علاقة رحم به هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيعرفنا قيمة الرحم في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بياخدنا عشان نتدبر في أمور كتيرة جدا شفناها في القرآن الكريم، وشفناها في السنة المطهرة، وشفناها في التاريخ، وبنشوفها دلوقتي في الواقع. تعالوا كده نتدبر في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا أذن الله عز وجل له أن يغادر أرض فلسطين ويذهب إلى أرض مصر في لقاء عابر. يعني اللي راحوا مصر كلها الفترة اللي قعدها في مصر أيام قليلة، لكن في هذه الأيام شاء الله عز وجل أن يزوجه من هاجر المصرية عليها السلام. فلما تزوج من هاجر المصرية وعاد بها إلى فلسطين، ثم ذهب بها بعد ذلك إلى مكة المكرمة، كان من نسلها إسماعيل عليه السلام، وكان من نسل إسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب الرباني كله حتى يجعل ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشعب مكان في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومكان في قلوب المسلمين جميعا. ليه؟ الحكم بعد كده هنتكلم فيها وهي كتيرة جدا، لكن انظر إلى هذا الترتيب الرباني، انظر إلى ترتيب الله عز وجل عندما أراد ليعقوب عليه السلام أن يأتي إلى مصر هو والأسباط أولاده، وقبلهم يجيء يوسف عليه السلام عشان يتباع بعد ما يتباع من هنا لهنا ويصل في نهاية المطاف إلى هذا البلد. ويأتي القرآن الكريم في أطول قصة متكاملة في مكان واحد في القرآن الكريم، ويحكي قصة يوسف عليه السلام وأحداثها كلها تدور في مصر. ويجي بعد كده يعقوب عليه السلام يزور يوسف عليه السلام، ويجي الأسباط ويعيشوا في داخل مصر، ما يرجعوش تاني إلى فلسطين. يعيش الأسباط الـ 12 في داخل مصر، وكل الذرية تكون في مصر، وبنو إسرائيل في مصر، ومن ثم يأتي موسى عليه السلام فيعيش في مصر هو وهارون عليه السلام. ويقال أن عيسى عليه السلام كذلك جاء إلى مصر، هذا أمر مختلف فيه، لكن القضية أن هؤلاء الأنبياء بشتى طوائفهم وشتى أزمانهم وشتى أماكنهم يشاء الله عز وجل أن تمر الأيام حتى يأتوا إلى أرض مصر ويعيشوا طرفا من حياتهم أو يعيشوا كل حياتهم على هذه الأرض المباركة أرض مصر. الكلام ده كله يا أخوانا مش عشوائي، مش عشوائي أن تنظر إلى القرآن الكريم فتجد أن الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم باسمها هكذا هي دولة مصر. إيه من الدول العالم المعاصر الآن التي نراها وما زالت باقية جاء ذكرها في القرآن الكريم؟ لا توجد دولة ذكرت في القرآن الكريم إلا مصر، ولم يأتي ذكر مصر في القرآن الكريم مرة واحدة. يعني لو قلنا أن الدولة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم مصر نقول جت مرة، لا، تأتي أربع مرات مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، جاءت أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. اللفظ هكذا مصر، يعني قاله الله عز وجل وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الله عز وجل، من كلام الله. أمر كبير جدا يا إخواننا، أمر عظيم ويحتاج منا إلى تدبر ضخم جدا. ويوحي بهذا الاسم إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ليتعبد الناس إلى يوم القيامة في شتى بقاع الدنيا، في مشارق الأرض ومغاربها، في القديم والحديث وإلى يوم القيامة، يتعبدون بقراءة كلام الله عز وجل ومنه مصر هكذا. وهكذا بأمر مباشر واضح، اسم صريح، وبالاسم غير المباشر وردت كثيرا كثيرا، أكثر من 20 مرة في القرآن الكريم ترد بكلمات يقصد منها مصر ولكن ليست بمنطوق مصر، زي مثلا اجعلني على خزائن الأرض، الأرض اللي هي مصر. لذلك كان العزيز بيولي على وزارة في مصر فقال اجعلني على خزائن الأرض، ويقصد بالأرض هنا مصر. وعد مثل هذه المواقف، بل جاءت أماكن معينة في مصر أقسم بها الله عز وجل، وجاءت في مكان تشريفي كبير جدا في القرآن الكريم عندما يقول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور، يقسم رب العزة، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم هنا بشيء عظيم وهو الطور وهو من مصر. وقال والتين والزيتون وطور سينين، فين سين؟ سينين اللي هي سيناء، وشجرة تخرج في طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فذكرت أماكن في أوضاع شريفة، في أماكن قسم أو في أماكن تعظيم أو في أماكن كرامة. هكذا يا إخواني، هذه مكانة لابد أن نقف كثيرا أمامها ونحلل، والأمر يحتاج إلى تدبر أكثر بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنشوف الموقف العجيب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بيصل رحم شعب كامل، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل لرحمه صلى الله عليه وسلم، فيصل شعب كامل، شعب مصر، ويوصي عليه ويقول استوصوا بأهل مصر خيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم فأحسنوا إلى أهلها. هذه الوصايا الكبيرة يعللها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول فإن لهم ذمة ورحمة، رحم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ورجعنا تدبرنا في القرآن الكريم وشفنا اسم مصر ازاي بتموج به الآيات والصور هنا وهناك، والقصص تتكرر. ولازم نقف ونسأل نفسنا، قصة موسى عليه السلام أكبر قصة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، تكاد تقريبا لا تجد سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها ذكر لموسى عليه السلام من قريب أو من بعيد، بتفصيل أو بإجمال موجود قصة موسى. أين وقعت قصة موسى؟ قصة موسى في معظمها إن لم يكن في كلها وقعت في أرض مصر المباركة، أجزاء قليلة جدا وقعت في مدين، لكن معظم القصة تقريبا وقعت في مصر، في سيناء، أو وقعت في مصر نفسها، أو حتى عندما خرج موسى عليه السلام من مصر في الخروج الأخير وهلك فرعون. إلى أين خرج؟ خرج إلى سيناء، فظل أيضا في مصر وعاش القصة كلها في مصر. كل الآيات التي جاءت في حق بني إسرائيل، في حق موسى عليه السلام، في قصته الطويلة مع فرعون، كلها حدثت في أرض مصر. فكل هذا التعظيم لهذا البلد، ما أعتقد أن هناك بلد أبدا. وراجع القرآن الكريم، جاءت الأحداث على أرضها كما جاء القرآن الكريم بالأحداث التي وقعت على أرض مصر. الكلام ده كله لازم يخلينا نقف وقفة ونقول ليه الترتيب الرباني ده؟ الحكمة، طبعا الحكمة الكاملة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن لماذا أراد الله عز وجل أن يعظم من شأن مصر هكذا في القرآن الكريم؟ ولماذا أراد الله عز وجل أن تكون هاجر اللي هي زوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مصر فتصبح متصلة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويصبح المصريون أخوال إسماعيل عليه السلام، ومن ثم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده بيخلينا نتدبر في أحد الأحاديث التي قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو في موته الأخير. تخيل رسول الله في لحظات الأخيرة في الدنيا وهو يغادر الدنيا، في دماغه قضايا معينة بيفكر بها المسلمين، فيقول كما تروي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضى أم المؤمنين، يقول الله الله في قبط مصر. قبط مصر اللي هم شعب مصر، مش مقصود بهم النصارى فقط، ولكن شعب مصر بكامله، لم يكن قد دخل في الإسلام شعب مصر أيام رسول الله السلام، فلذلك يقول قبط مصر، الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، هتغلبوهم في موقعة قادمة، يتنبأ صلى الله عليه وسلم بالموقعة القادمة التي تفتح فيها مصر، فإنكم ستظهرون عليهم فاتخذوهم عدة وأعوانا في سبيل الله عز وجل. فاتخذوهم عدة وأعوانا في سبيل الله عز وجل، وفي رواية فإنهم سيكونون قوة لكم وإبلاغا إلى عدوكم. شعب مصر سيكون قوة للإسلام وإبلاغ إلى عدو الإسلام، سنصل إلى أعداء الإسلام ونهزم أعداء الإسلام. ويأمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسلمين، الكلام ده موجه للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن بعد ذلك موجه إلى عامة المؤمنين، أن هذا الشعب سيكون قوة لكم أمام أعدائكم، وسيكون إبلاغ لكم أمام أعدائكم، وسيكونون أعوانا وعدة في سبيل الله عز وجل. والأحاديث صحيحة يا إخواني، أحاديث صحيحة تضع هذا الشعب في هذه المكانة الكبيرة. لما تيجي تراجع التاريخ تلاقي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح رأي العين في صفحات التاريخ. لما تشوف حركة الصليبيين وهجوم الصليبيين على العالم الإسلامي واقتطاع الشام من العالم الإسلامي وأجزاء من تركيا ولبنان بكامله، ثم فلسطين الحبيبة واحتلال المسجد الأقصى، تلاقي المسجد الأقصى محتل 92 سنة إلى أن خرج الشعب المصري بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. الشعب المصري هو اللي كون الجيش اللي بعد كده في حطين حرر المسلمين من أزماتهم، وحرر بيت المقدس بعد فتح، بعد موقعة حطين بشهور قليلة، وكان النصر تلو النصر. من أين بدأ النصر؟ ومن أين أتت العدة في سبيل الله؟ ومن أين أتى الأعوان في سبيل الله؟ أتوا من مصر. والكل يراجع التاريخ، راجعوا التاريخ وشوفوا مثل هذه المواقع وهذه الاعدادات وهذه المعارك الحربيه. لما نيجي نتكلم على موقعه عين جالوت ونشوف التتار وما فعلوه في العالم الاسلامي، بل ما فعلوه في العالم باسره. التتار احتلوا العالم تقريبا يا اخوانا، دوله التتار كانت من كوريا شرقا الى بولندا غربا، يعني كل اسيا معاها، جواها الصين، جواها روسيا، جواها الشام، جواها شرق العالم الاسلامي كله، جواها شرق اوروبا كله، جواها رومانيا وتركيا، وجواها بلغاريا وبولندا، حتى لحد حدود بولندا، وصلوا لحد المانيا، وصلوا لحد ايطاليا، دي كانت نص اوروبا كلها مع التتار. وحرب وحشيه بربريه، كل ما يقابلونه يحرقونه ويقتلونه ويفسدون في الأرض، يقعون على النساء ويأخذون الأموال، يعني فعلوا من الجرائم ما تخيل الناس معه أن هذه نهايات الدنيا وأنهم يأجوج ومأجوج. خلاص خدوا الدنيا كلها، ما عادش فاضل قدامهم غير مصر بس، سبحان الله. وأخرج الله عز وجل جيش مصر بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله، فكانت موقعة عين جالوت، وكان الانتصار المهيب يا إخواني في موقعة عين جالوت 25 رمضان 658 هجرية. الجيش كله مصري بإعانة بسيطة من جيوش الشامية هنا وهناك، لكن الجيش في قوامه كله مصري، هذا الجيش انتصر انتصارا ساحقا على الجيش التتري. سقطت دولة التتار في موقعة واحدة، انهار الجيش الذي دوخ الدنيا بكاملها. الجيش المصري كان لا ينظر إليه في العالم في ذلك الوقت، جيش في غاية الضعف. دولة التتارية مش هقول لك قطب أول في العالم، قطب أوحد في العالم، تأخذ العالم كله، وجيش مصر مهما كان يكون قد إيه جنب هذا القطب الأوحد في العالم، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا الانتصار تحقيقا لنبوءة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما كان الطولونيون يحكموا مصر كانوا يحكموا العالم الإسلامي، الإخشديون يحكموا مصر يحكموا العالم الإسلامي، الذي يسيطر على هذا البلد يسيطر على العالم. عشان كده قالوا قبل كده قديما سلطان مصر سلطان العالم. نعم تحدث هنات لهذا الشعب وتحدث أزمات وينزل المستوى أحيانا وتحتل البلد أحيانا، لكن تعود من جديد الأمال مع على هذا الشعب، نجاة الأمة الإسلامية في نجاة هذا الشعب، قوة الأمة الإسلامية في قوة هذا الشعب، انتصار الأمة الإسلامية في انتصار هذا الشعب. عشان كده الناس كلها كانت حاطة عينيها على مصر. بعد الثورة التونسية بأيام حصلت الثورة المصرية والعالم كله التفت وانتبه إلى ما يحدث في أرض مصر. لا أقول وسائل الإعلام في مصر فقط، ولكن وسائل الإعلام في الدنيا جميعها كانت تتابع الأحداث، لأنهم يعلمون أن التغير في هذا البلد سيحدث تغيرا في الأمة الإسلامية بكاملها. آخر ما أختم به هذه الحلقة كلمة جميلة قال لي أخ تونسي بعد الثورة التونسية وبعد الثورة المصرية. اتصلت أنا بي بعد الثورة التونسية أهنئه، فاتصل بي بعد الثورة المصرية وقال لي فرحي بالثورة المصرية أشد من فرحي بالثورة التونسية. استغربت جدا لكلمته، فقلت له ليه؟ فقال لأن أثر الثورة التونسية يعود على شعب تونس، وأثر الثورة المصرية يعود على العالم الإسلامي بكامله. هذه يا إخواني كلمات تحمل شعب مصر أمانة كبيرة، هي ليست تشريفا فقط ولكنها تكليف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لهذا التكليف، وأن يفقهنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.